أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ثم

مذبذبين بين ذلك لا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا